الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. ومن جهله أيضا أن لم يجده يحرص المحسنين إليه بمباحه، وأربابه الذين ربوه وتبنوه إلا تحراسته لمن عرفه ساعة واحدة، بل لمن أذله وأجاعه وأعطشه، بل ليس ذلك منه حراسة، وإنما هو من فضل البداء أو الفحش وشدة التحرش والتسرع، وإنما ذلك شكل من الغبن، وكالذي يعتري نساء السفلة من السخط. والكلب جبان وفيه جرأة ولوم، ولو كان شجاعا وفيه بعض التهيب كان أمثل. ومن فرط الجبن أنه يفزع من كل شيء وينبحه. والبرذون، ربما رمح البرذون مبتدئا وقلق وصهل صهيلا في اختلاط، وليس ذلك من فضل قوة يجدها في نفسه على المرموح، ولكنه يكون جبانا، فإذا رأى البرذون الذي يظن أنه يعجز عنه أراه الجبن أنه واقع به، فعندها يقلق، وإذا قلق رمح. وهذه العلة تعرض للمجنون، فإن المجنون الذي تستولي عليه السوداء ربما وثب على من لا يعرفه، وليس ذلك إلا لأن المرة أوهمته أنه يريده بسوء، وأن الرأي أن يبدأه بالضرب، وعلى مثل ذلك يرمي بنفسه في الماء والنار. قال أبو إسحاق: إن أطعمه اللص بالنهار كسرة خبز خلاه ودار حوله ليلا، فهو في هذا الوجه مرتش وآكل سحت، وهو مع ذلك أسمج الخلق صوتا وأحمق الخلق يقظة ونوما، ينام النهار كله على نفس الجادة وعلى مدق الحوافر وفي كل سوق وبلتقى طريق وعلى سبيل الحمولة، وقد سهر الليل كله بالصياح والصخب والنصب والتعب والغيظ والغضب وبالمجيء والذهاب، فيركبه من حب النوم على حسب حاجته إليه، فإن وطئته دابة فأسوأ الخلق جزعا وألأمه لؤما وأكثره نباحا وعواء، فإن سلم ولم تطأه دابة ولا يطئه إنسان فليس تتم له السلامة، لأنه في حال متوقع للبلية ومتوقع البلية في بلية، ولأنه الجاني على نفسه، وقد كانت الطرق الخالية له معرضة وعصور الحيطان له مباحة. وبعد، فإن كل خلق فارق أخلاق الناس فإنه مذموم، والناس ينامون بالليل الذي جعله الله تعالى سكنه، وينتشرون بالنهار الذي جعله الله تعالى لحاجات الناس مسرحا. قال صاحب الكلب: لو شئنا أن نقول إن سهره بالليل ونومه بالنهار خصلة ملوكية لقلنا، ولو كان خلاف ذلك ألذ لكانت الملوك بذلك أولى. وأما الذي أشرتم به من النوم في الطرق الخالية وعبتموه به من نومه على شارعات الطرق وسكك العامرة وفي الأسواق الجامعة، فكل امرئ أعلم بشأنه. ولولا أن الكلب يعلم ما يلقى من الأحداث والسفهاء وصبيان المكاتب من رد عظامه بألواحهم إذا وجدوه نائما في طريق خال ليس بحضرته رجال يهابون ومشيخة يرحمون ويزجرون السفهاء، وأن ذلك لا يعتريه في مجامع الأسواق لقل خلافه عليك ولما رقد في الأسواق. وعلى أن هذا الخلق إنما يعتري كلاب الحراس وهي التي في الأسواق مأواها ومنازلها. وبعد، فمن أخطأ وأظلم ممن يقل في السباع أخلاق الناس وعادات البهائم. وقد علمنا أن سباع الأرض عن آخرها إنما تهيج وتسرح وتلتمس المعيشة ليلا، لأنها تبصر بالليل، وإنما نام الناس بالليل عن حوائجهم، لأن التمييز والتفضيل والتبين لا يمكنهم إلا نهارا، وليس للمتعب المتحرك بد من سكون يكون جماما له، فجعل النوم بالليل لضربين: أحدهما لأن الليل إذ كان من طبعه البرد والركود والخفورة كان ذلك أنزع إلى النوم وما دعا إليه لأنه من شكله. وأما الوجه الآخر فلأن الليل موحش يخوف الجوانب من الهوام والسباع، ولأن الأشياء المبتاعة والحاجات إلى تمييز الدنانير والدراهم والحبوب والبذور والجواهر وأخلاط العطر والبز نهارا، فقادتهم طبائعهم وساقتهم غرائزهم إلى وضع النوم في موضعه والانتشار والتصرف في موضعه على ما قدر الله تعالى من ذلك وأحبه. أما السباع فإنها تتصرف وتبصر بالليل، ولها أيضا علل أخرى يطول ذكرها. وأما ما ذكرتموه من نوم الملوك بالنهار وسهرهم بالليل، فإن الملوك لم تجهل فضل النوم بالليل والحركة بالنهار، ولكن الملوك لكثرة أشغالها فضلت حوائجها عن مقدار النهار ولم يتسع لها، فلما استعانت بالليل ولم يكن لها بد من الخلوة والتدبير المكتوم والسر المخزون، وجمعت المقدار الفاضل عن اتساع النهار إلى المقدار الذي لا بد للخلوة بالأسرار منه، أخذت من الليل صدرا صالحا، فلما طال ذلك عليها أعانها المران وخف ذلك عليها بالدربة. وقال صاحب الكلب: أما تركه الاعتراض على اللص الذي أطعمه أياما وأحسن إليه مرارا، فإنما وجب عليه حفظ أهله لإحسانهم إليه وتعاهدهم له، فإذا كان عهده ببر اللص أحدث من عهده ببر أهله لم يكلف الكلب النظر في العواقب وموازنة الأمور. والذي أضمر اللص من البياض غيب قد ستر عنه وهو لا يدري أجاء ليأخذ أم جاء ليعطي، أو هم أمروه أو هو المتكلف لذلك، أو لعل أهله أيضا أن يكونوا قد استحقوا ذلك منه بالضرب والإجاعة وبالسب والإهانة. وأما سماجة الصوت فالبغل أسمج صوتا منه، وكذلك الطاووس على أنهم يتشاءمون به، وليس الصوت الحسن إلا لأصناف الحمام من القماري والدباسي وأصناف الشفانين والوراشين. فأما الأسد والذئب وابن آوى والخنزير وجميع الطير والسباع والبهائم فكذلك. وإنما لك أن تذم الكلب في الشيء الذي لا يعم. والناس يقولون: ليس في الناس شيء أقل من ثلاثة أصناف: البيان الحسن والصوت الحسن والصورة الحسنة، ثم الناس بعد مختلطون ممتزجون. وربما كان من الناس بل كثيرا ما تجده وصوته أقبح من صوت الكلب، فلما تخصون الكلب بشيء عامة الخلق فيه أسوأ حالا من الكلب؟ وأما عواؤه من وطء الدابة وسوء جزعه من ضرب الصبيان، فجزع الفرس من وقع عذبة الصوت أسوأ من جزعه من وقع حافر البرذون. من نوادر ديسيموس اليوناني. قال صاحب الديك: حدثني العتبين قال: كان في اليونانيين ممرور له نوادر عجيبة وكان يسمى ديسيموس. قال: والحكماء يرون له أكثر من 80 نادرة، ما منها إلا وهي غرة وعين من عيون النوادر. فمنها أنه كان كلما خرج من بيته مع الفجر إلى شاطئ الفرات للطهور ألقى في أصل باب داره وفي دوارته حجرا كي لا ينصفق الباب، فيحتاج إلى معالجة فتحه وإلى دفعه كلما رجع من حاجته. فكان كلما رجع لم يجد الحجر في موضعه ووجد الباب منصفقا، فكمل في بعض الأيام ليرى هذا الذي يصنع ما يصنع. فبينا هو في انتظاره إذ أقبل رجل حتى تناول الحجر، فلما نحاه عن مكانه انصفق الباب. فقال له: ما لك ولهذا الحجر؟ وما لك تأخذه؟ فقال: لم أعلم أنه لك. قال: فقد علمت أنه ليس لك. قال: وقال بعضهم: ما بال ديسيموس يعلم الناس الشعر ولا يقول الشعر؟ قال ديسيموس: كالمسم الذي يشحب ولا يقطع. ورآه رجل يأكل في السوق فقال: أتأكل في السوق؟ فقال: إذا جاع ديسيموس في السوق أكل من السوق. قال: وأسمعه رجل كلاما غليظا وسطى عليه وأفحش في القول وتحلم عنه فلم يجبه. فقيل له: ما منعك من مكافآته وهو لك معرض؟ قال: أرأيت لو رمحك حمار أكنت ترمحه؟ قال: لا. قال: فإن ينبح عليك كلب تنبح عليه؟ قال: لا. قال: فإن السفيه إما أن يكون حمارا وإما أن يكون كلبا، لأنه لا يخلو من شرارة تكون فيه أو جهل، وما أكثر ما يجتمعان فيه. أعراض الكلام. قال ابن عائشة: عض رجلا من بلعنبر كلب كلب فأصابه داء الكلب فبال علقا في صورة الكلاب، فقالت بنت المستنفر: أبالك أدراصا وأولاد زارع وتلك لعمري نهوة المتعجب. وحدثني أبو الصهباء عن رجال من بني سعد منهم عبد الرحمن بن شبيب قالوا: عض سنجير الكلب الكلب، فكان يعطش ويطلب الماء أشد الطلب، فإذا أتوه به هرب منه أشد الهرب. وذكر مسلمة بن محارب وعلي بن محمد عن رجاله أن زيادا كتب دواء الكلب وعلقه على باب المسجد الأعظم ليعرفه جميع الناس. وأنا حفظك الله تعالى رأيت كلبا مرة في الحي ونحن في الكتاب، فعرض له صبي يسمى مهديا من أولاد القصابين وهو قائم يمحو لوحة، فعض وجهه فنقع ثنيته دون موضع الجفن من عينه اليسرى، فخرق اللحم الذي دون العظم إلى شطر خده، فرمى به ملقيا على وجهه وجانب شدقه، وترك مقلته صحيحة، وخرج منه من الدم ما ظننت أنه لا يعيش معه، وبقي الغلام مبهوتا قائما لا يندس، وأسكته الفزع وبقي طائر القلب، ثم خيط ذلك الموضع ورأيته بعد ذلك بشهر وقد عاد إلى الكتاب، وليس في وجهه من الشطر إلا موضع الخيط الذي خيط، فلم ينبح إلا أن برق وهر ولا دعا بماء حتى إذا رآه صاح ردوه، ولا بال زرا ولا علقا ولا أصابه مما يقولون قليل ولا كثير. ولم أجد أحدا من تلك المشايخ يشك أنهم لم يروا كلبا قط أكلب ولا أفسد طبعا منه، فهذا الذي عاينته. وأما الذي بلغني عن هؤلاء الثقات فهو الذي كتبته لك. عداوة بعض الحيوان لبعض. وزعم صاحب المنطق أن العقاب تأكل الحيات، وأن بينهما عداوة لأن الحية أيضا تطلب بيضها وفراخها. قال: والغداف يقاتل البومة، لأن الغداف يخطف بيض البومة نهارا، وتشد البومة على بيض الغداف ليلا فتأكله، لأن البومة ذليلة من نهار رضية النظر، وإذا كان الليل لم يقوى عليها شيء من الطير، والطير كلها تعرف البومة بذلك وصنيعها بالليل، فهي تطير حول البومة وتضربها وتنتف ريشها، ومن أجل ذلك صار الصيادون ينصبونها للطير. والغداف يقاتل ابن عرس ليأكل بيضه وفراخه. قال: وبين الحداءة والغداف قتال، لأن الحداءة تخطف بيض الغداف وهي أشد مخالب وأسرع طيرانا. وبين الأطرغلة والشقراق قتال، لأنه يقتل الأطرغلة ويطالبها. وبين العنكبوت والعضاوة عداوة، والعضاوة تأكل العنكبوت. وعصفور الشوك يعبث بالحمار، وعبثه ذلك قتال له، لأن الحمار إذا مر بالشوك وكانت به دبرة أو جرب تحكك به، ولذلك متى نهق الحمار سقط بيض عصفور الشوك وجعلت فراخه تخرج من عشها، ولهذه العلة يطير العصفور وراء الحمار وينقر رأسه. والذئب مخالف للثور والحمار والثعلب جميعا، لأنه يأكل اللحم النيه، ولذلك يقع على البقر والحمير والثعالب. وبين الثعالب والزرق خلاف لهذه العلة، لأنهما جميعا يأكلان اللحم. والغراب يخالف الثور ويخالف الحمار جميعا ويطير حولهما، وربما نقر عيونهما. وقال الشاعر: عاديتنا لا زلت في تبابي عداوة الحمار للغراب. ولا أعرف هذا من قول صاحب المنطق، لأن الثعلب لا يجوز أن يعادي من بين أحرار الطير وجوارحها الزرق وحده، وغير الزرق آكل للحم، وإن كان سبب عداوته له اجتماعهما على أكل اللحم فليبغض العقاب من الطير والذئب من ذوات الأربع، فإنها آكل للحم، والثعلب إلى أن يحسد ما هو كذلك أقرب وأولى في القياس. فلو زعم أنه يعد أكلة اللحم بالعداوة حتى يعطى الزرق من ذلك نصيبة كان ذلك أجوز، ولعل المترجم قد أساء في الإخبار عنه. قال: والحية تقاتل الخنزير وتقاتل ابن عرس، وإنما تقاتل ابن عرس إذ كان مأواهما في بيت واحد، وتقاتل الخنزير لأن الخنزير يأكل الحيات، ويزعمون أن الذي يأكل الحيات القنافذ والأوعال والخنازير والأقدان. قال: فالحية تعرف هذا من الخنزير فهي تطالبه. نبح الكلاب السحاب. والكلب إذا ألحت عليه السحائب بالأمطار في أيام الشتاء لقي جنة، فمتى أبصر غيما نبحه، لأنه قد عرف ما يلقى من مثله. وفي المثل: لا يضر السحاب نبح الكلاب. فقال الشاعر: وما لي لا أغزو وللدهر كرة، وقد نبحت نحو السماء كلابها. يقول: قد كنت أدع الغزو مخافة العطش على الخيل والأنفس، فما عذري اليوم والغدران كثيرة ومناطع المياه موفورة. والكلاب لا تنبح السحاب إلا من إلحاح المطر وترادفه. وقال الأفوه الأودي في نبح الكلاب السحاب، وذلك من وصف الغيم: له هيدب دان ورعد ولجة، وبرق تراه ساطعا يتبلج، فباتت كلاب الحي ينبحن مزنه، وأضحت بنات الماء فيها تعمج. عفة عمر بن أبي ربيعة. وقال محمد ابن إبراهيم: قدمت امرأة إلى مكة وكانت ذات جمال وعفاف وبراعة وشارة، فأعجبت ابن أبي ربيعة فأرسل إليها فخافت شعره، فلما أرادت الطواف قالت لأخيها: أخرج معي. فخرج معها وعرض لها عمر، فلما رأى أخاها أعرض عنها. فأنشدت قول جرير: تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي حوزة المستأسد الضاري. هذا حديث أبي الحسن. وأما بنو مخزوم فيزعمون أن ابن أبي ربيعة لم يحل إزاره على حرام قط، وإنما كان يذهب في نسيبه إلى أخلاق ابن أبي عتيق، فإن ابن أبي عتيق كان من أهل الطهارة والعفاف، وكان من سمع كلامه توهم أنه من أجرأ الناس على فاحشة. وما يشبه الذي يقول بنو مخزوم ما ذكروا عن قريش والمهاجرين، فإنهم يقولون: إن عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة إنما سمي بعمر بن الخطاب، وإنه ولد ليلة مات عمر، فلما كان بعد ذلك ذكروا فساد هذا وصلاح ذاك، فقالوا: أي باطل وضع وأي حق رفع. ومثل هذا الكلام لا يقال لمن يوصف بالعفة الثابتة. سياسة الحزم. وبعد، فأي رئيس كان خيره محضا عدم الهيبة، ومن لم يعمل بإقامة جزاء السيئات والحسنة، وقتل في موضع القتل وأحيا في موضع الإحياء، وعفى في موضع العفو، وعاقب في موضع العقوبة، ومنع في ساعة المنع، وأعطى ساعة الإعطاء، خالف الرب في تدبيره، وظن أن رحمته فوق رحمة ربه. وقد قالوا: بعض القتل إحياء للجميع، وبعض العفو إغراء، كما أن بعض المنع إعطاء. ولا خير في من كان خيره محض، وشر منه من كان شره صرفا. ولكن اخلط الوعد بالوعيد، والبشر بالعبوس، والإعطاء بالمنع، والحلم بالإيقاع، فإن الناس لا يهابون ولا يصلحون إلا على الثواب والعقاب والإطماع والإخافة. ومن أخاف ولم يوقع وعرف بذلك كان كمن أطمع ولم ينجز وعرف بذلك. ومن عرف بذلك دخل عليه بحسب ما عرف منه، فخير الخير ما كان ممزوجا، وشر الشر ما كان صرفا. ولو كان الناس يصلحون على الخير وحده لكان الله عز وجل أولى بذلك الحكم. الطائران العجيبان. وأي شيء أعجب من طائرين يراهما الناس من أدنى جدود البحر من شق البصرة إلى غاية البحر من شق السند. أحدهما كبير الجثة يرتفع في الهواء مصعدا، والآخر صغير الجثة يتقلب عليه ويعبث به، فلا يزال مرة يرفرف حوله ويرتقي على رأسه، ومرة يطير عند ذناباه ويدخل تحت جناحه ويخرج من بين رجليه، فلا يزال يغمه ويكربه حتى يتقيه بذرق، فإذا ذرق شحافاه أي فتحه، فلا يخطر أقصى حلقة حتى كأنه دحى به في بئر، وحتى كأن ذرقه مدحات بيد أسوار. فلا الطائر الصغير يخطئ في التلقي وفي معرفته أنه لا رزق له إلا الذي في ذلك المكان، ولا الكبير يخطئ التسديد ويعلم أنه لا ينجيه منه إلا أن يتقيه بذرقه، فإذا أوعى ذلك الذرق واستوفى ذلك الرزق رجع شبعان ريان بقوت يومه، ومضى الطائر لطيته أي لنيته، وعمرهما مشهور وشأنهما ظاهر لا يمكن دفعه ولا تهمة المخبرين عنه. قصة في وفاء كلب. وأنشد أبو الحسن ابن خالويه عن أبي عبيدة لبعض الشعراء: يعرض عنه جاره وشقيقه، ويلبش عنه كلبه وهو ضاربه. قال أبو عبيدة: قيل ذلك لأن رجلا خرج إلى الجبان ينتظر ركابه، فاتبعه كلب كان له، فضرب الكلب وطرده وكره أن يتبعه، فلما صار إلى الموضع الذي يريد فيه الانتظار ربض الكلب قريبا منه، فبينما هو كذلك إذا تاه أعضاء له يطلبونه بطائلة لهم عنده، وكان معه جار له وأخوه دليا، فأسلماه وهربا عنه، فجرح جراحات ورمي به في بئر بعيد القعر، ثم حثي عليه التراب، ثم عطي رأسه، ثم كمم فوق رأسه منه، والكلب في ذلك يرخم ويهر. فلما انصرفوا أتى رأس البئر، فما زال يعوي وينبش عنه ويحث التراب بيديه ويكشف عن رأسه حتى أظهر رأسه، فتنفس وردت إليه الروح وقد كاد يموت، ولم يبق منه إلا حشاشة. فبينما هو كذلك إذ مر ناس فأمكروا مكان الكلب ورأوه كأنه يحفر عن قبر، فنظروا فإذا هم بالرجل على تلك الحال، فاستشالوه فأخرجوه حيا وحملوه حتى أدوه إلى أهله. انتهى الوجه الأول.